السلام عليكم ورحمة الله، ربنا يشفيك ويرفع عنك. الحياة انها فعلا حالة نفسية، وفي ناس بيعملوا كده في لحياهم والعياذ بالله. بس لما نقول دي حالة نفسية ما يبقاش اسمك معزوز، لا، يبقى واجب عليك تقف وقفة مع الوضع ده. وكلمة حالة نفسية زي الادمان يعني كده، يعني انت عامل زي المدخن، زي اللي بيشرب سجاير، نقول له ايه اللي بتعمله؟ يقول لك عادة غلط وتعودنا عليها. فلازم تتمالك نفسك، ولازم تمسك نفسك، ولازم تمتنع عن ده، ولازم تبطل تعمل ده. انسى حواجبك خالص، انسى حواجبك خالص، متمدش ايدك عليها. ولو وصل الامر انك تروح لدكتور، وانا ما احبلكش كده، لو وصل الامر انك تروح لدكتور، روح لدكتور يكون محترم وبيتقي الله، ومش هيبهدلك ولا هيأذيك. الموضوع ده مهم، والتوسع فيه غلط ومقزز، وربنا جميل يحب الجمال. وزي ما مرادك بتتأذى من ده، الناس بيتأذوا وبيكسفوا يقولوا لك، وممكن يكون كمان الملائكة بتتأذى منك. ارضى بخلق الله، وامسك ايدك وما تخليهاش تتمد على حواجبك، واهتم بالموضوع دوت، وخد وقفة معاه، وابشر ان شاء الله بينك وبين الفرج حاجة بسيطة، حاجة بسيطة، شوية صبر، شوية صبر، وربنا سبحانه وتعالى هيرضيك، ونفسيتك هتهدى، وهتبطل تعمل الكلام ده.